بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الذي سبق إجازة عيد الأضحى هو موضوع التقليد، وتكلمنا في تعريف التقليد وفي حكمه. والتقليد له أحكام مهمة وتهم غالب الناس، لأن أكثر الناس مقلدون والمجتهدون في الأمة قليل، فلهذا الأحكام المتعلقة بالتقليد وآدابه وما يتصل به تهم شريحة كبيرة من المسلمين، من العوام ومن طلاب العلم المبتدئين. أظن تكلمنا في التعريف وذكرنا التعريف الذي ذكره المصنف هنا، وذكره عدد كبير أيضا من الأصوليين، وهو أنه قبول قول الغير من غير حجة. وتوقفنا عند نقطتين: النقطة الأولى نقطة القبول، قبول قول الغير من غير حجة. فالقبول ما المقصود به؟ المقصود به أخذ الشيء أو أخذ القول للعمل به واعتقاد صحته، هذا هو القبول. تقبل القول لاعتقادك أنه صحيح واعتقادك أنه مما يسوغ العمل به. لكن ما المقصود بالغير هنا؟ قال العلماء: المقصود بالغير هو كل من ليس قوله حجة، كل من ليس قوله حجة. ولهذا عبر بعضهم عنه بقوله قبول من ليس قبول قول من ليس قوله حجة، قبوله من غير، يعني قبول قول الذي ليس قوله حجة. وذكروا ذلك حتى يخرج من التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، فإنه واجب على المسلمين جميعا، ولا يسمى ذلك تقليدا في الاصطلاح، وإن كان قد يسمى تقليدا في اللغة، لأن التقليد في اللغة الاتباع. وكذلك يخرج قول مجتهدي الأمة إذا اتفقوا فإنه يكون حجة، فانحصر التقليد في قبول مجتهد، قبول قول مجتهد أو أكثر ما لم يصل إلى درجة الإجماع. أما إذا وصل أقوال المجتهدين إلى درجة الاتفاق والإجماع فتصبح يصبح قبولها دليلا ملزما به لا خيار فيه، وليس هو المراد بالتقليد. توقفنا أيضا عند قولهم في التعريف من غير حجة، وقلنا: هل المقصود أن القول لا حجة عليه، من غير حجة على القول، أو المقصود من غير حجة على القبول؟ تعريف يقول هو قبول قول الغير من غير حجة، طيب من غير حجة، يعني من غير أن يكون لهذا المجتهد الذي أخذنا قوله أي حجة، فنكون أخذنا قوله ونحن نعرف أنه ليس عنده حجة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا ما مما يتفرع عن ذلك. فهم بعض العلماء هذا الفهم، ولأجل ذلك لما جاءوا إلى حكم التقليد قالوا هو حرام، ما يجوز التقليد، بينما يعني فهم آخرون فهما آخر وقالوا من غير حجة على ماذا؟ على القبول. قال الغزالي إذا كان من غير حجة على القبول فلا يوجد شيء اسمه تقليد، ما ينطبق التقليد على اتباع العام للعالم، لأن القبول قامت حجته، وحجته الإجماع على أن واجب العامي اتباع العلماء. فإذا قبول أقوال العلماء من قبل العامة هذا مجمع عليه، كيف تقولون من غير حجة؟ فقال لا يتسنى تقليد بناء على هذا، ما في تقليد، ما يقع تقليد. إذا قلنا إن الناس إما علماء يتبعون اجتهاداتهم وإما عوام يأخذون بأقوال العلماء ويستفتونهم، فقد قام الدليل والحجة على وجوب قبول المقلد لقول المجتهدين في الجملة. ولهذا قال بعض الأصوليين نحن نقول مراد التعريف من غير حجة توجب اتباع ذلك الشخص المعين، يعني يقول ليس هناك حجة توجب علي أن أتبع الشافعي مثلا، وليس هناك حجة توجب علي أن أخذ بقول أحمد أو أخذ بقول فلان من الناس. أما حجة الإجماع فهي حجة على أن العام يجب عليه أن يسأل أهل العلم مطلقا، فكأنه يقول التقليد لا يطلق على اتباع العام للعلماء، وإنما يطلق على التزام العام بقول عالم معين لا يتعداه إلى غيره، يأخذ بجميع ما قاله ويترك ما تركه ويحرم ما حرمه ويبيح ما أباحه ويستحب ما استحبه في جميع أبواب الفقه، فيكون هذا هو التقليد. حينئذ يصبح يعني ملازما للمذهبية أو مستلزما للمذهبية، بمعنى أن يكون المقلد متبعا لمذهب معين. هناك من العلماء من ابتعد عن هذا الإشكال كلية وعرف بتعريف أفضل من هذا يدل على حقيقة التقليد الذي يعرفه كل يعني واحد من الملتزمين من المنتسبين للشريعة، فقال هو قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين قاله، يعني أنت لست جازما بأنه ليس عنده دليل لكن لا تدري من ما دليله، ثقتك فيه أنه لا يتكلم في الشريعة وفي أمور الشرع إلا بحجة لكن ما تعرف ما هي حجة. هذا حال المقلدين في العالم الإسلامي قديما وحديثا، أنه يأخذ القول من الإمام ثقة فيه أنه لا يقول قولا إلا ومعه حجة، والغالب أنه لا يستفسر عن الحجة ولا يسأل هل لديك حجة وما حجتك، قرآن أو سنة أو مصلحة أو قياس، ما يسأل عن هذا لأنه ربما لا يستوعب الاستدلال وهو يهمه الثمرة، يعني ماذا أفعل، فقال الحكم كذا فيفعل به. فهذا التعريف أصدق بالنسبة للواقع الذي يعني يطلق عليه اسم التقليد عادة وعموما. وكثير من الذين عبروا بهذا التعبير الذي ذكره المصنف هم يريدون المعنى الثاني، ما يريدون المعاني التي يعني دققنا النظر فيها وأن القول ليس عليه حجة أبدا وإنما يريدون بالتقليد أنك تأخذ قول المفتي وأنت لا تدري ما دليله. فهذا هو التقليد، وهو يعني مراد كثير ممن عبروا بالعبارة الأولى، لكن العبارة الأولى لا تؤدي نفس المعنى. العبارة الأولى تقول قبول قول الغير من غير حجة، ولهذا تجد الذين يعني قالوا بتحريم التقليد مطلقا يقولون لا، لم يجعل الله يعني لأحد سلطة أن يقبل قوله هكذا من غير حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سئلوا ما يفعل العامة قالوا يسألون العلماء، طيب أليس هذا تقليدا؟ قالوا لا، هذا ليس قبول قول الغير من غير حجة، هذا اتباع للدليل. فالمصطلح هنا مهم جدا وشائك إلى درجة أن يعني القارئ في كتب التراث يجد لأول وهلة أن هناك تضاربا وتناقضا. فهذا يعني ينقل الإجماع على جواز التقليد في الفروع، في فروع الدين ينقل الإجماع. ابن قدامة مثلا قال أجمعوا سوى القدرية، يعني كأنه يقول هؤلاء لا مدخل لهم في الإجماع، وأنه لم يقل بخلاف ذلك إلا القدرية. بينما تجد الشوكاني ينقل الإجماع على تحريم التقليد، أجمعوا على تحريم التقليد. تقول أحد ينقل الإجماع على جواز التقليد وأحد ينقل الإجماع على تحريمه، هذا يدل على أنهم ما اتفقوا على مصطلح واحد. المصطلح أو مراد من حرم التقليد أو نقل التحريم عليه غير مراد من نقل الإجماع على جوازه. وابن عبد البر مثلا يقول الإجماع قائم على جواز سؤال، أو على أن فرض العامة سؤال العلماء، سؤال العلماء. طيب أنا لا أدري أين وقفنا، لكن لعل الشيخ يقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إذ هو حجة في نفسه، ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية. لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. قالوا: الواجب العلم أو ما أمكن من الظن، والحاصل منه باجتهاد أكثر. قلنا: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايشة ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية. نعم، إذن وقفنا عند الإشارة المصنف إلى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى تقليدا في الاصطلاح، لأنها واجبة بإجماع، ولأنها ليست قبول قول لا نعرف يعني هل عليه دليل أو لا، وليست قبول قول لا دليل عليه، بل هي قبول الدليل، هي عمل بالدليل، فهي اتباع للدليل وليست من باب التقليد. ورد في بعض كلام الشافعي يعني ما يفيد أنه يسمي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، والظاهر أنه أراد التقليد بمعناه اللغوي للاتباع، فيخرج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسمى تقليدا في الاصطلاح. وكذلك اتباع الإجماع، إجماع علماء الأمة لا يسمى تقليدا بعد ثبوت الإجماع، بل هو أو عند من عرف الإجماع. أما الذي لا يعرف الإجماع وسأل عالما وأفتاه بما أجمع عليه، فهذا يمكن أن يسمى في حقه تقليدا. أيضا من مسببات الخلاف أن هناك من يعني أو أن أكثر الأصوليين يجعلون الناس فريقين: مجتهدين و مقلدين لا ثالث لهما. لكن هناك من يقول الأقسام ثلاثة وليست اثنين، فعندنا اجتهاد واتباع وتقليد. فالاجتهاد يكون في الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص أو لا نعرف فيها نصا، فيرى المجتهد فيها رأيه فيتبع، هذا يسمى تقليدا بالنسبة للمتبع، ويسمى اجتهادا بالنسبة للعالم. فالعالم أخذ باجتهاد نفسه فهو مجتهد، والعامي أخذ باجتهاد العامي فهو مقلد. لكن هناك صنف ثالث وهو العمل بالدليل ممن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، لكنه يفهم معاني نصوص الشرع من القرآن والسنة. فمثل هذا إذا عمل بالنص لا يسمى مجتهدا لأنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يحط بالأدلة، وأيضا لا يسمى مقلدا لأنه ما اتبع العالم في قول هو لا يعرف دليله، بل اتبعه في قول يعرف دليله، فيخرج عن كونه مقلدا. ولهذا الذين يعني منعوا من التقليد يقولون لا تظنون أننا نشق على الناس، نحن نأمرهم بالاتباع، باتباع الدليل. فابن حزم مثلا وهو ممن يحرم التقليد مطلقا يقول يجب على العامي إذا سأل العالم أن لا يسأله عن رأيه، وإنما يسأله عن حكم الشرع، فيقول ما حكم الشرع في كذا، فإذا أفتاه يكون بمثابة المخبر الناقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون بمثابة يعني ناقل الحديث. واتباع راوي الحديث في العمل بالحديث ليس تقليدا. حينما نعمل بسنة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة مثلا نقل هذه السنة، لا نكون مقلدين لأبي هريرة، نكون متبعين للسنة. فيقول اسأله عن حكم الشرع واسأله أيضا عن الدليل، لكن لما قيل له ربما العام ما يفقه الدليل، قال إذا لم يفقه الدليل فليسأل عن حكم الشرع، ما حكم الشرع في كذا. والواقع أن أي سائل من المسلمين لسان حاله حينما يسأل أنه يسأل عن حكم الشرع، لا يسأل عن رأي فلان وفلان حتى ولو لم يصرح بذلك. يعني إذا قال ما حكم كذا فكأنه يقول ما حكمه في شرع الله، فهذا العالم الذي أمامه ليس له شريعة تتبع، وإنما هو عالم ينظر في نصوص الشرع وأدلته ليذكر لنا عند السؤال ما يغلب على ظنه أنه حكم الله في المسألة. إذن المصنف انتقل إلى الكلام عن حكمه، عن حكم التقليد في الفروع، فذكر أن العلماء مجمعون على ذلك، وأن مذهب الجمهور هو ذلك، ولم يخالفهم في ذلك إلا القدرية. والقدرية يقصد بهم نفاة القدر، وقد يقصد بهم الجبرية القائلون بأن العبد مجبر على أفعاله وأنه ليس له إرادة ولا قدرة. استدل أولا للقول الراجح هو قول الجمهور، فقال لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، يعني عدم تكليف العامة بالاجتهاد، فالإجماع بين العلماء الأمة قائم على أنهم لا يرون أن العامي مكلف بأن يجتهد في كل مسألة تعرض له. ويدل على ثبوت هذا الإجماع أنهم كانوا إذا سألهم السائل أفتوه، ولم يقولوا له اذهب وتعلم ثم اعمل. وأيضا استدلوا بأن المخطئ في مسائل الفروع مثاب على اجتهاده، إذا كان أهلا للاجتهاد فاجتهد فأخطأ فهو مثاب، فليس هناك محذور أو أمر يخشى منه أن يقع مثلا في الإثم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فحكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. والحديث روي بألفاظ متعددة وهو في الصحيحين متفق على صحته. فيكون المخطئ في هذه المسائل التي تسمى مسائل الفروع معذورا. وقول المصنف في الفروع تقليد في الفروع لأنه سيأتي أن هناك من أمور الدين ما لا يجوز التقليد فيه. ماذا يقصد بالفروع هنا؟ يقصد بالفروع فروع الفقه العملية، هذا هو الذي يظهر، لأن مصطلح الفروع عندهم يطلق في مقابل مصطلح الأصول، فتطلق الأصول على أحيانا على مسائل الاعتقاد عموما، ويقابلها المسائل العملية تسمى فروعا، وأحيانا تطلق الفروع على المسائل الظنية يعني التي لم يقم عليها دليل قاطع، وتطلق الأصول على المسائل القطعية سواء كانت عملية أو اعتقادية. بناء على هذا يكون في مسائل الاعتقاد ما هو أصول وفيها ما هو فروع، وفي المسائل العملية ما هي أصول وما هو من باب الفروع بالنظر إلى أدلتها. فإن كان دليلها قاطعا سميت أصولا، وإن كان دليلها ظنيا سميت فروعا. فإذا يعني يستدل بالإجماع، وذكرنا لكم أن مستند الإجماع واضح من أن الصحابة كانوا إذا سئلوا أفتوا، إذا كانوا يعرفون الحكم يفتون ولا يتوقفون، ولو كان التقليد محرما ما أفتوا السائل. وهذا مما لا يخالف فيه عاقل، ما في أحد من العقلاء يقول إن الصحابة كانوا إذا سئلوا يقول لا لا نفتيك، اقرأ القرآن واحفظه ثم ابحث عن السنن ثم بعد هذا أنت تفتي نفسك، ما في أحد يقول بهذا القول. بالإضافة إلى ما يعني يذكره المصنف أو سيذكره المصنف من أنه لو وكل الناس إلى أنفسهم ليصلوا إلى رتبة الاجتهاد لما وصل إليها أكثر الناس، ولضيعوا معاشهم وقضوا يعني حياتهم في التعلم، ولا يصلون مع هذا إلى أن يكونوا مجتهدين، بل يبقون عالة على العلماء المجتهدين. فالمجتهدون في كل عصر هم ندرة وقلة. نعم. قالوا يعني قال المعارض المخالف يقول الواجب على كل مسلم أن يتبع أن يعلم، الواجب عليه أن يعلم حكم الله، أو يظن ظنا غالبا أن هذا حكم الله. وهذا العلم والظن الحاصل منه باجتهاد أكثر، يعني يقول إن الواجب هو العلم أو ما أمكن أو القدر الممكن، وهو الظن الغالب. وأكثره يحصل بالاجتهاد، ويبدو أن يعني هذا القائل يتوسع في معنى الاجتهاد، ويرى أن العامي أيضا يجتهد، ولا يقصد بالاجتهاد من طبقت عليه شروط الاجتهاد وهو الإحاطة بالأدلة. المصنف ناقشه وقال أن هذا يعني استدلالك هذا نوع من النظر وهو فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، يعني أن النص فرق بين العالم وغيره فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالنص فيه أمر بالسؤال، وهذا الأمر موجه للعوام الذين لا يستطيعون الاجتهاد، فالسائلون هم العوام والمسؤولون هم العلماء، فالنص يدل على انقسام الناس إلى مقلد ومجتهد، وأن المقلد فرضه السؤال وليس فرضه الاجتهاد. والإجماع الذي حكيناه قبل، ثم أضاف على هذا دليلا عقليا وقال لو كلفوا بالاجتهاد لتعطلت معايش الناس، وأصبح ما في أحد يشتغل بالحرف والمهن، كلهم يطلبون العلم الشرعي وكلهم يجلسون في حلق العلم الشرعي ويتركون العمل، فتتعطل معايش الناس، الخباز والصانع وسائق السيارة مثلا في وقتنا الحاضر، وكل أحد سيجلس يطلب العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ويصبح عالما مجتهدا، فتتعطل معاشهم، ومع تعطل المعاش لا يصل منهم إلى رتبة الاجتهاد إلا القلة. قال وهذا يوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، في طلب أهلية الاجتهاد. قال ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية، هذا يشير إلى دليل إلزامي لمن ينكر التقليد أو يحرم التقليد أو يمنعه، وهو أن يقال من لا يعرف الحكم الشرعي إما أن تقول يجب عليه أن يتوقف عن العمل حتى يعرف الحكم بدليله، أو تقول يسأل العالم. إن قلت يتوقف عن العمل فهذا تعطيل للدين، وإن قلت يسأل العالم فهذا مرادنا بالتقليد. لا شك أنهم جميعا يقولون يسأل، كل الذين يقولون التقليد حرام يقولون العام يسأل العلماء. طيب ما هو التقليد عندكم؟ قالوا هذا ما ليس هو التقليد، هذا التقليد محصور الذي حرموه أو الذي حرمه بعضهم، هو إما أنه يتبع شخصا معينا فيحل ما حلله ويحرم ما حرمه مع علمه بأنه لا دليل عليه وإنما اجتهاد منه من هذا العالم، ما فيه نص عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس على ذلك فيتبع في هذا، وبعضهم يحرم التقليد الذي هو اتباع عالم معين في كل شيء فقط، أما أن يسأل من يعني واجهه من العلماء أو من حوله من العلماء من غير التزام بمذهبه فيقولون هذا ليس تقليدا ولا نحرم هذا ولا نمنع. إذن ما في أحد يحرم التقليد بالمعنى الذي نعرفه كلنا وهو أنه سؤال العامي للعالم، وإنما الذين قال بعضهم بالتحريم، الذين قالوا بالتحريم بعضهم يحرم الالتزام بمذهب إمام معين، وبعضهم يحرم التقليد على العلماء لأنه وجد في عصر من العصور أو في كثير من يعني الأزمان أنه قيل إن باب الاجتهاد أغلق، وأصبح العلماء الكبار يقولون نحن مقلدون لا يخرجون عن مذهب إمامهم حتى ولو قامت الحجة على خلافه، يقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا النص كذا وكذا والحديث في الصحيحين وفي كتب السنن وهو صحيح الإسناد باتفاق الأمة ولم يطعن فيه أحد، فيقولون لكن إمامنا أفتى بخلافه، فلا نستطيع أن نترك قول إمامنا ونأخذ بالحديث. هل هم يفضلون إمامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن يقولون نحن نثق بإمامنا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا ولا معارض له ما تركه، فلما تركه إمامنا عرفنا أنه فيه علة نحن نقصر عن معرفتها، نحن لسنا مثل الإمام. فهذا من يعني فرط التواضع وإنكار الذات، يقولون نحن لا نستطيع أن لا ندري لماذا تركه الإمام، ما دام الإمام تركه فلا بد أن يكون عنده معارض أقوى منه، أو يكون هذا الحديث ضعيفا أو فيه قادح نحن لا ندركه. فهذا التقليد هو الذي ذمه من ذم التقليد، أن يكون من العلماء وبعضهم ذمه لأنه التزام بمذهب واحد لا يخرج عنه، يأخذ بعزائمه ورخصه، يحلل ما أحل ويحرم ما حرم من غير تفتيش في الدليل. فأما يعني أحد الاحتمالين أو أحد النوعين وهو تقليد العالم للعالم، فقد يعني سبق معنا أن جمهور العلماء يرون أن ذلك باطل ولا يجوز، بل قال كثير منهم أن الإجماع منعقد على تحريمه، أن العالم لا يجوز أن يقلد عالما آخر، بل إذا تبين له الرأي يجب عليه أن يأخذ بما تبين له من الرجحان ولا يترك رأيه لرأي غيره. عمليا هؤلاء العلماء لم يتركوا آراءهم لرأي الإمام يعني عمليا، لكن عند التنظير يقول أنا مقلد للإمام. كيف يستطيع أن يجمع بين هذا وذاك؟ في الغالب أنهم يعني يبحثون عن رواية للإمام ليخرجوا عليها ما توصلوا إليه وصح عندهم، قد يكونون اطلعوا على أحاديث جديدة لم يطلع عليها الإمام فثبت عندهم خلاف ذلك، فبعضهم يعني يجد الشجاعة في أنه يرجع ويقول الإمام مثلا أو أبو حنيفة يقول كذا ولكنني أنا أرى كذا، وهذا فعله أبو يوسف ومحمد بن الحسن يعني من أصحاب أبي حنيفة. لكن بعضهم ومن الجيل الذين أتوا بعدهم ب يعني سنوات طويلة من الجيل الرابع يعني من القرن الرابع تقريبا والخامس والسادس وما بعده، فهؤلاء في الغالب إذا يعني تبين لهم رجحان قول يخالف قول الإمام يبحثون عن إشارة للإمام في مكان آخر أو قول أو رواية ليخرجوا قولهم عليها حتى لا يقال خرجوا عن مذهب الإمام، يقول نحن باقون على المذهب ولكن هذه رواية عند الإمام فنحن نأخذ بهذه ويفتون بها. وإذا كان لهم نفوذ في القضاء مثلا قد تصبح هذه الرواية التي يعني ليست هي المشهورة عند الإمام قد تصبح هي المذهب فيما بعد. أما يعني من يخالف النص لأجل اتباع الإمام فلا شك في أنه مخطئ، لا شك في أنه مخطئ، ويعني ربما يعني يكون آثما على عمله ذلك إذا لم يتبين له دليل يرد به هذا الدليل الذي جاء على خلاف قول الإمام. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للخلاف بعض المبتدعة بالنسبة للاعتداد بخلاف الإجماع القدرية مثل لما ذكر المؤلف خلاف لبعض القدرية، ما يلتفت إلى هذا الخلاف، أصلا الخلاف ما له حقيقة، ما في أحد يخالف حقيقة. إذا كان التقليد بمعنى قبول العام لقول العالم أو سؤال العام للعالم والأخذ بفتواه ما يخالف فيه أحد، نصوص القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإجماع الصحابة لأنهم كانوا يفتون، وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا هذا على أنهم يفتون المستفتي إذا سألهم. لو كان حراما عليه أن يستفتي ما أفتوا. فإذا هو حقيقة ما في خلاف بهذا، الخلاف كما ذكرت لكم هو خلاف في الالتزام بمذهب معين. لو عرفنا التقليد بأنه التزام الشخص بمذهب إمام معين بحيث لا يخرج عنه، نعم يكون هناك خلاف، ومع هذا نقول أن الراجح جوازه، لأنه إذا جاز أن يسأل أي عالم جاز له أن يسأل عالما معينا. يقول المخالف أنا لا أجيز له ذلك لأن هذا أدى إلى التعصب ويعني إلى ترك الدليل والنص لأجل قول الإمام، ويشنع على المتعصبة من أتباع الأئمة، ونقول هذا أمر آخر بمعزل. يعني نحن لا نجيز للعالم الذي اتضح له رجحان الدليل أن يتركه لقول إمام ولا لقول غيره، لكن إذا اتضح له يعني أن الإمام أيضا معه دليل آخر، فدليل تقابل مع دليل ورجح الدليل الذي استدل به إمامه، لا تثريب عليه. أما العوام فإذا جاز لهم أن يقلدوا أي إنسان فيجوز لهم أن يلتزم أحدهم بعالم واحد يسأله. يقول يعني بعض المنكرين للتقليد بهذا المعنى أنه لم يؤثر عن التابعين مثلا أن أحدهم كان لا يسأل إلا شخصا واحدا، ما يسأل إلا عمر مثلا، أو لا يسأل إلا ابن مسعود، أو لا يسأل إلا أبا بكر. وكونه لم يؤثر عنهم ليس معناه أنه ممنوع، أولا لأنهم في وقتهم ما كانت لهؤلاء المفتين والعلماء الكبار ما كانت لهم مذاهب وأقوال مشهورة ومطبوعة ومكتوبة ومنتشرة بحيث أنه كلما أراد أن يعرف مذهبهم يرجع إليها، ما كانت موجودة. فلهذا يرجع إلى من شاء من الصحابة، إلى من وجده من الصحابة فيسأل. أما بعد استقرار المذاهب ويعني وجود مذاهب للأئمة وبناء المذاهب على شكل مدارس متكاملة لا تهمل شيئا من أبواب الفقه، فيمكن للإنسان أن يرجع. يعني الشافعي مثلا يقول لماذا تمنعني من أنني إذا عرضت لي مسألة لا أعرف حكمها أسأل شافعيا، ما أريد أن أسأل غيره، أريد أن أسأل عالم شافعي أثق فيهم مثل هذا لا يمنع. فهذا هو محل الخلاف الحقيقي، وقد نبه على هذا الشيخ الشنقيطي في القول السديد. طبعا الشيخ الشنقيطي وقبله ابن القيم وبعده يعني بعد ابن القيم أيضا، قبل الشنقيطي يكون الشوكاني، وقبل الشوكاني ابن القيم، وقبل ابن القيم ابن حزم، هؤلاء يمنعون منعا باتا الالتزام بمذهب معين. يعني يمنعون منعا باتا الالتزام بمذهب معين، ويقولون لا يجوز له أن يلتزم بمذهب الشافعي أو مذهب أحمد، وإنما يسأل من شاء. يعني يريدون الأمور تبقى على ما هي عليه وقت عهد كما هو الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد التابعين، أن العام إذا عرف له مثل يسأل أي عالم. وأما الجمهور فيقولون إذا جاز أن يسأل أي عالم فلما تمنعه من أن يسأل عالما معينا. يقول خشية التعصب، خشية أن يحجب عنه الحق. نقول يعني التعصب هو داء، يعني ينبغي أن يعالج بعيدا عن تحريم السؤال أو تحريم الاتباع. والآية أطلقت قالت فاسألوا أهل الذكر، يعني من شئتم من أهل الذكر. في هذه لا، هو ذاك اتباع الآباء غير اتباع الآباء على الكفر طبعا الذين دمهم الله جل وعلا هم الذين اتبعوا آباءهم على الكفر، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم يتبعونهم على الكفر. واتباع على الحق لا يذم، وإنما الذم هو الاتباع على الباطل، اتباع على الباطل هو الذي يكون مذموما. ولهذا يعني بعضهم فرق بين أصول الدين وفروعه، وقالوا إن الآيات التي فيها ذم التقليد كذم اتباع الآباء على الباطل هذه يمكن أن نحملها على الاتباع في أصول الدين، يعني في مسائل الاعتقاد عموما. والصحيح أيضا التفريق بين مسائل الاعتقاد، فمسائل الاعتقاد نفسها فيها أصول وفيها فروع، يعني فيها ما يقبل الاجتهاد أو ما يقبل أو ما يعذر فيه الإنسان لو أخطأ، وفيها ما لا يعذر. فأما الذي لا يعذر فهذه لا تقليد فيها ولا اجتهاد أصلا، وإنما الواجب فيها اتباع النصوص، وسيأتي الكلام المصنف فيها. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لخلاف المبتدعة، يعني هل هناك ضابط يعني متى يعتد بكلامهم بالنسبة ومتى ما يعتد، يعني سواء في ذا المسألة أو في غيرها من المسائل، أو مجرد بس بالنظر إلى المسألة نفسها؟ والله الاعتداد وعدم الاعتداد يعني فيها الابتداع طبعا لما يصل إلى درجة الكفر أو الفسق يمكن أن يترك صاحب القول ولا يعتد به. وأما الخلاف في يعني في قبول قول بعض أهل الابتداع مثلا في الاعتقاد، هؤلاء لا يقبلون أقوالهم في مسائل الفقهية غالبا، أولا لأنهم ليسوا فقهاء، ليس لهم اشتغال بالفقه أصلا، هم اشتغالهم بأمور يعني عقدية أيضا يبنونها ليس على النصوص وإنما على الأدلة العقلية، فهم ليسوا فقهاء حتى يعتد بهم. فلا ينظر إلى خلاف يعني القدرية مثلا إذا اتفق كبار أئمة يعني الفقه على هذه على مسألة معينة لا يعتد بقول من خالفه. المصنف ما سمى أحدا بعينه هنا، لكن غالبا يعني يطلق القدرية على نفاة القدر، وقد يسمون مثلا يسمون منهم الأصم أو ابن علية أو غيره، فلا يعني يعتد بأقوالهم في مقابلة قول غيرهم. ولو لم يكن حتى ولو لم يسمى إجماعا نحن يكفينا يعني أنه لا يخالف فيه أحد أصلا، حتى نفس هذا لا يمكن إذا قيل له هل كان الصحابة يفتون من يسأل، لا يمكن يقول يجيب بلا، يقول نعم، يعني ما كانوا يردون السائل ويقولون لا يجوز لنا أن نفتيك، اذهب واطلب العلم حتى تصبح عالما، بل النصوص تحرم كتمان العلم عند السؤال. نعم. ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى وحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه من التعبير عنها. نعم. هذا الكلام يعني كلام المصنف هنا جميل، وهو يعني من أفضل ما يقال في هذا المقام. تجد بعض أكثر الأصوليين إذا تكلموا في مسألة التقليد وحكمه يقولون التقليد في الأصول في أصول الدين حرام، والتقليد في الفروع جائز. ما هي أصول الدين؟ كثير من يقرأ هذا الكلام يفسر أصول الدين بكل مسائل الاعتقاد، كل مسائل الاعتقاد، فكأنه يقول يجب عليك أن تعرف الدليل على كل مسائل الاعتقاد حتى لا تصبح مقلدا. هذا ليس بصحيح، وما طلب منا هذا، بل أكثر الناس لا يعرفون الأدلة على كثير من مسائل الاعتقاد، وربما حتى لو ذكرت لهم ربما لم يدركوها. فالمصنف قال يعني عندنا أمور معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، هذه ما فيها تقليد، وفي الوقت نفسه ما فيها اجتهاد أصلا، يعني أمور معلومة من الدين بالضرورة لا تقليد فيها، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوب العمل به على سبيل الإجمال هكذا، الإيمان بالله، أيضا الأمور العملية التي الصلوات الخمس يعني عدد الركعات، هذه يقول ما فيها تقليد ولا فيها اجتهاد أصلا، لأنها مما علم من الدين بالضرورة، تحريم الزنا، تحريم الربا، علمت من الدين بالضرورة، فما في أحد من المسلمين إلا وهو يعلم حكم هذه الأشياء، فهذه ليس فيها تقليد، لأن يقين العامي فيها مثل يقين العالم. كذلك صنف ثاني وهو الأحكام الأصولية، قال طبعا هو لو سكت عند الأحكام الأصولية ورد الإشكال، لأن الأصول تطلق على كل مسائل الاعتقاد، لكنه فسرها بأن بوحدانية الله، صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، البعث والجزاء يوم القيامة مثلا، هذه هي التي تسمى أصول الدين. أما التوسع في تسمية كل الجزئيات الاعتقادية بأنها أصول دين، هذا ما عرف إلا بعد استقرار العلوم، كان قبل يسمى علم الكلام، يعني الكلام مثلا في الصفات، في القدر، كان يسمى علم الكلام. و يعني لم يكن الحديث فيه والإفاضة فيه يعني مما يستسيغه العلماء في وقت، بل كانوا ينكرون على من يثير هذه القضايا ويسكتونه، وربما طردوه من المجلس. لهذا الذين يعني ينتقدون الإطالة في مثل هذه الأمور والكثرة الخوض فيها يقولون سمي علم الكلام لأنه كلام كثير بلا فائدة، أما أنصاره فيقول سمي علم الكلام لأنه هو الكلام الذي يستحق أن أن أن أن أن يعني يردد وأن يعتقد، وأن علم الكلام مثل ما تقول هذا هو الرجل، تقول هذا هو الكلام. نعم. فالمصنف طبعا الأمثلة التي ذكرها لا شك أنه يوافق عليها، أنها مما لا مجال للتقليد فيها، يعني التقليد في وحدانية الله، في صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي وجوب البعث والجزاء، اتصاف الله جل وعلا بالصفات الحسنى وأن لله الأسماء الحسنى، الأشياء الجملية الإيمان بها على سبيل الإجمال، أما الإيمان بالتفصيل على كل صفة من الصفات فهذه تكون من فروع أصول من فروع الاعتقاد وليست من أصول الاعتقاد الحقيقي. ولهذا يعني أخطأ فيها كثير من المنتسبين إلى السنة وممن يدافعون عن السنة وينافحون عنها، أخطأوا في تأويل بعض الصفات، ولم يكن خطأهم في ذلك يعني موجبا تأثيم لهم، فكل من أخطأ في ذلك ينبغي أن يكون معذورا كما سيذكر المصنف في آخر كلامه. نعم. ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده، أو إصابته فيما علمها إن كان لتقليده فبما آخر. أو علم إصابته فبما علمها، يقول يعني هذا من الدليل إلزامي للذين يجيزون التقليد في أصول الإيمان، الأفضل نسميها أصول الإيمان، إيمان بالله، إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر إجمالا، وأكد على أن المقصود الإيمان بالقدر إجمالا وليس على سبيل التفصيل لكل جزئية. هذه الأمور تسمى أصول الإيمان، ويعني يذهب كثير أو جمهور العلماء على أن هذه ليست مجالا للتقليد، والسبب في ذلك يقولون أولا أن المقلد في هذه الأمور، هذه الأمور أولا بها يثبت إيمان الإنسان أو كفره، يعني هي حد فاصل بين الإيمان والكفر، كونك تؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تؤمن بها، هذا فاصل بين الإيمان والكفر، تؤمن بالبعث والجزاء أو لا تؤمن، هذا حد بين الإيمان والكفر، فلهذا يعني قالوا هذه لا يكفي فيها التقليد، بل يجب أن يعرف أدلتها كل أحد. قالوا أدلتها من السهل معرفتها لأنها أدلة يعرفها كل العقلاء، إيمان بالله وبوجود الله جل وعلا أدلة يعرفها كل العقلاء. وأيضا يقولون لو كان مقلدا ربما لأدنى شبهة يهتز إيمانه وربما كفر والعياذ بالله، فلهذا نوجب عليه مع القدرة طبعا أن يتعلم أدلتها. آخرون بالغوا وقالوا يجب أن يعرف أدلتها العقلية كلها، حتى نقل عن بعض المتكلمين أن من لم يعرف دليل التمانع إيمانه مشكوك فيه. وطبعا هذه نقلت عن أبي الحسن الأشعري وهي ليست صحيحة، يعني لا يصح نقلها عنه، لأن دليل التمانع نفسهم أنفسهم انتقدوه، يعني بعضهم قال أنه ليس دليلا قاطع. فدليل التمانع طبعا من الأدلة العقلية، ويقولون أنه يعني يشهد له في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هناك يعني من أنكر هذا وقال من قال لكم أنه يجب معرفة الأدلة؟ لا يجب على أحد أن يعرف الأدلة، بل يجب عليه أن يعلم هذه. والغريب أن الشوكاني انتصر لهذا، فهو يحارب التقليد في الفروع ويحرمه، وهنا يقول لا يجب على كل أحد أن يعرف الدليل، لا يجب على كل أحد أن يعرف الدليل في مسائل أصول الدين عموما، وإنما يكفيه المعرفة، يعني يكفيه أن يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق، لكن ما الدليل على أنه رسول؟ ما هو بالضرورة يعرفه. يؤمن بأن هناك بعث وجزاء، ما الدليل على وجوب؟ يقول ليس بالضرورة أن يعرف هذه، لأن كثير من العوام ما يعرفون، لكنهم يوقنون بها وعقيدتهم راسية لا تتغير حتى لو تغيرت الجبال. يعني تفسير كلام الشوكاني هذا هو أنه يقول أن يعني عمل العوام بمسائل الاعتقاد أو بالعلم بها هذا اتباع للحق، بغض النظر عرف أنه حق من أي طريق، دليل عقلي أو دليل نقلي المهم، أو سمعه من عالم أو غيره، من اتبع الحق نجا حتى ولو لم يعرف ما هو الدليل الدال عليه من القرآن أو من السنة أو من العقل، ليس بالضرورة. وأيضا يعني هو يشنع على الذين يقولون يجب أن يعرف أدلة مسائل الاعتقاد كما يعرفها المتكلمون، فهو يعني صب سخطه على من يظن أن هذا واجب على المسلمين. لكان علم الكلام مذموم وعند السلف، ويعني لا يرون الاشتغال به، فكيف نوجب عليهم أن يعرفوا الأدلة الكلامية؟ نعم. أو إصابته فبما علمها إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالأول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واسطة التقليد. هذه من الأدلة الإلزامية، يقولون المقلد إذا كان قلد غيره في مسألة اعتقادية إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده، وهذا واضح أن الخطأ لا اتباع فيه ولا أسوة فيه. وإن علم إصابته فنسأله من أين عرفت أن إمامك مصيب حينما اتبعته في مثلا في هذه المسألة العقدية؟ إن قال لأنه يقلد أحمد مثلا، أو لأنه من أتباع أحمد أو من أتباع فلان، قيل له وما يدريك أن فلان هذا كان أيضا مصيبا، فننقل الكلام إلى المقلد، ولهذا قال فالكلام فيه كالأول. وإن قال أنا عرفته أنه صادق باجتهادي، قال إذن اجتهد في المطلوب، لماذا يعني تجتهد في أن فلانا صادق وتترك الاجتهاد في المطلوب الأصلي، يعني لماذا لا تترك الواسطة؟ نعم، وليلغي واسطة التقليد. وفي نعم، وفي هذه المسألة إشكال، إذا العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما درك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة، يعني الفرق بين الدليل العقلي وبين الشبهة، والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا، فالأشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدا أو عاميا مع الجد والاجتهاد حسب الإمكان مع ترك العناد. نعم، وهذا الذي يعني رآه شيخ الإسلام بن تيمية، يعني أنه قول الأصوليين أو كثير من الأصوليين إن خطأ المجتهد في مسائل الأصول غير معفو عنه ليس بصحيح، بل الذي بذل جهده في إدراك الحق واتباع السنة ثم أخطأ هو خطأه معفو عنه إن شاء الله، سواء كان هذا في مسائل اعتقادية اللي يسمونها مسائل أصول الدين، أو مسائل فرعية وهي المسائل العملية. لهذا قال مع ترك العناد. نعم، أما إذا عرفنا أنه معاند فلا. قال وفيه احتراز، وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ، إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد. يعني احتراز مما يلزم الجاحظ، هناك عندما تكلمنا في الاجتهاد وعدم تأثيم المخطئ نقلوا عن الجاحظ أن المجتهد لا يأثم إذا أخطأ لا في أصول الدين ولا في فروعه، وقالوا إنه يعني يقول حتى غير المسلمين إذا بذل الجهد ليصل إلى الحق فلم يصل فلا إثم عليه. فقال كلامنا هذا فيه احتراز لما قلنا إذا عاندوا، لأن الذين لم يصلوا إلى أن الإسلام حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق، هؤلاء إما أحد أمرين، إما معاندون عرفوا الحقيقة فأنكروها لمطامع، وإما أنهم لم يجتهدوا أصلا ولم يستفرغوا وسعهم، وإنما أسلموا رقابهم لأئمتهم فاتبعوهم في الضلال، ومثل هذا وذاك كلاهما مذموم، اللي يعاند المعاند ومن يعني يسلم قياده لغيره من غير أن يتأمل وينظر ويفكر. فالمسلم مأمور، أو في الإنسان عموما، طبعا الكلام هنا الإنكار على غير المسلمين، فيقول هم أما معاندون وإما أنهم ما بذلوا وسعهم في طلب الحق، وكل من بذل وسعه في طلب الحق اهتدى إلى أن الحق هو الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وأن القرآن كلام الله، وأنه هو شرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكر الضروريات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه. نعم، نكتفي بهذا الآن، صلى الله وسلم. يعني يقول إذن لا نحكم بالكفر على من أخطأ من أهل ملة الإسلام إذا عرفنا أنه ناصح لله ولرسوله وأنه اجتهد ولكنه ما وصل إلى يعني الصواب في مسألة من المسائل، وإنما يحكم بالكفر على من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كمن ينكر تحريم الزنا أو ينكر تحريم الربا بإطلاق، أو ينكر يعني شيئا من الصلوات الخمس أو ما أشبه ذلك، فهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو أنكر البعث والجزاء، فهذا هو الذي يحكم بكفره. أما من عدا ذلك من أهل ملة الإسلام فلا يكفر. قالوا هذا هو قول يعني الشيخ أبي محمد في رسالته في أصول الدين، يعني في مسائل الاعتقاد لعلها يعني يشير إلى اللمعة أو غيرها من كتب الشيخ ابن قدامة، لمعة الاعتقاد أو غيرها، فلم يكفر المبتدعة يعني من المعتزلة ومن الأشعرية ومن الكلابية وغيرهم، لم يكفرهم ابن قدامة ولا ابن تيمية ولا غيرهم من العلماء المحققين، إذا علم أنهم يعني بذلوا جهدهم ولكنهم أخطأوا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.